بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، وقرئ والله أعلم بما وضعت. طيب والله أعلم بما وضعت هذا يكون من تمام كلامها، على قراءة والله أعلم بما وضعت يكون من تمام كلامها، ويكون فيه احتراز منها، احتراز جيد منها، وهذا الاحتراز أو الاحتراز حتى لا يظن أنها تعتقد أن الله لم يعلم أو أنه يخفى عليه ذلك، بل إنها تخبر بأنها تعتقد بأن الله أعلم منها بما وضعت. هذه على قراءة والله أعلم بما وضعت، يعني هي لما قالت ربي إني وضعتها أنثى، ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، ممكن يتخيل واحد رب الله ربي إني وضعتها أنثى أنها تخبر ربها عن هذا، لكن هي في الحقيقة ما تخبر، لأن الله يعلم وأعلم، ولكنها يعني قالتها متحسرة، يعني ربي إني كنت أريده ذكرا لخدمة بيت المقدس فالآن وضعتها أنثى، فهي يعني تخبر بقولها ربي إني وضعتها أنثى عن تحسرها، وتعتذر إلى ربها. وحتى لا يظن أن كلمة ربي إني وضعتها أنثى يعني إنها تخبر الله عما وضعت، احترزت فقالت والله أعلم بما وضعت. فهذه والله أعلم بما وضعت يكون من تمام كلام امرأة عمران، من تمام كلامها. لكن على قراءة والله أعلم بما وضعت، وهي القراءة التي نقرأ بها نحن الآن هنا، والله أعلم بما وضعت هذا يكون من كلام الله تعالى وليس من كلامها هي. طيب على هذه القراءة والله أعلم بما وضعت، أعلم صيغة تفضيل، فيبين عز وجل أنه أعلم منها ومن غيرها بما وضعت. طيب إذن الآن إحنا اشتغلنا والله أعلم بما وضعت، وأعلم من ذلك وأعلم بذلك من كل أحد، وأنه سيجعل من ابنتها هذه أفضل نساء زمانها، وسيجعل منها ومن ابنها آية للعالمين. وفي قراءة أخرى صحيحة بين قوسين والله أعلم بما وضعت، سيكون هذا من كلام امرأة عمران ويكون فيه احتراز من أن يظن بقولها بين قوسين ربي إني وضعت وأنثى أنها تخبر ربها عن ذلك. فكأنها تقول بأن تخبر ربها عن ذلك فيكون المعنى إنني لست أخبر الله بأمر يخفى عنه بل إني أؤمن بأنه أعلم مني ومن غيري بما وضعت شكل وضعته ولكن قولي لربي إني وضعتها أنثى بين قوسين على سبيل الاعتذار لأجل النذر الذي نذرته ثم قال تعالى وليس الذكر كالأنثى بين قوسين فلا تماثل بينهما ولا مساواة بل لكل منهما ميزاته وخصائصه وفي حالة النذر المذكور فإن الذكر أقوى وأدوم في العمل والأنثى إذا حاضت لا تستطيع أن تخدم في المسجد طيب وإني سميتها مريم بين قوسين وإني سميتها مريم طيب مرة ثانية، إيش كتبنا في وليس الذكر كالأنثى؟ ولا تماثل بينهما ولا مساواة بينهما في ذات وخصائص في حالة النذر المذكور، فإن الذكر أقوى وأدوى في العمل والأنثى إذا حاضت لها فبيه. لحظة، فإن الذكر أيوة أقوى وأدوى في العمل والجلد في العبادة، والجلد في العبادة أيوة. والأنثى إذا حاضت لا تستطيع أن تحتفي في نفسها، وإني سميتها مريم. وإني سميتها مريم. طبعا الآن يعني هل مريم هذا اسم شائع عندهم مثل هارون؟ مثل هارون فهو أخو موسى، وهو من أسماء بني إسرائيل المكررة، ولذلك قالوا يا أخت هارون، ولا هذا اسم خاص مثلا اختارته هذه المرأة لبنتها؟ لأمر يعني لسبب الله أعلم به، هل الله ألهمها هذا الاسم ولا هذا الاسم عندهم معروف؟ هل هو معروف هذا الاسم هذا أو غير معروف؟ هل هو من أسماء التي يتسمون بها؟ والله أعلم. وإني سميتها مريم، ماذا قال المفسرون في هذه الجملة؟ وإني سميتها مريم، من ذكر القرطبي قال وإني سميتها مريم يعني خادم، خادم الرب في لغتهم. قال المفسرون هي في لغتهم بمعنى العادلة، فمثل بذلك رجاء واتخاذ أن يكون فعلها مطابقا لاسمها. لكن رأيت في تأويل الأسماء الموجودة في التوراة والإنجيل أن مريم معناه مرارة أو مر البحر الميت.